السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وإليه يعود. والقرآن الكريم فرد من أفراد كلام الله، لأن كلام الله جل وعلا قديم النوع، يعني أنه يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء وكيف شاء، في الأزل والأبد ودائما وأبدا. فكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته الفعلية التي يفعلها متى شاء، متى شاء سبحانه. فكلام الله من جملة صفاته الفعلية، ومن أفراده القرآن الكريم. الله تكلم بالتوراة والإنجيل، تكلم بالكتب المنزلة من كلامه، ويكلم من شاء من عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. يجب الإيمان بذلك، وأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى. بخلاف قول الجهمية والذين ينفون الكلام عن الله، كما ينفون عن الله سائر الصفات، سائر الأسماء والصفات، ينفون عن الله ذلك، ويقولون إن كلامه مخلوق، خلقه الله إما في اللوح المحفوظ، وإما في جبريل، وإما في محمد، فهو مخلوق كما يقولون من جملة مخلوقاته. وهذا قول باطل، فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق، ولا يشبهه كلام الخلق. المخلوق يتكلم أيضا، والله جل وعلا يتكلم، المخلوق يسمع، الله جل وعلا يسمع، المخلوق يبصر، الله جل وعلا يبصر ويرى سبحانه وتعالى، ولكن صفات الله تليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا يشبه هذا هذا. صفات المخلوقين مخلوقة، وأما صفاته جل وعلا فإنها غير مخلوقة، الكلام وغيره أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. وكلامه لا ينفد ولا يحد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله يتكلم جل وعلا، تكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء سبحانه، يأمر وينهى ويدبر، ولا حد لكلامه سبحانه وتعالى. تكلم بالوحي، كلم من شاء من خلقه، كلم جبريل، سمع جبريل كلامه، كلم موسى عليه السلام سمع موسى كلامه، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلم آدم عليه السلام، فهو يكلم من شاء بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه صفة من صفاته، القرآن صفة من صفاته، كلام من كلامه، لفظه ومعناه. الجهمية يقولون لفظه ومعناه مخلوقان، الأشاعرة يقولون لفظه مخلوق وأما معناه فهو غير مخلوق، قائم بنفسه سبحانه، عبر عنه جبريل. فهو القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه، وعندهم الكلام النفسي قائم بالله عز وجل، وهذا مذهب باطل. يقولون إن المعنى غير مخلوق وأما اللفظ فهو مخلوق، وهذا باطل، وهذا مشتق من قول الجهمية، هو مشتق من قول الجهمية، إلا أنهم فارقوهم في أن معناه غير مخلوق وأما لفظه فمخلوق. الجميع يقول لفظه ومعناه مخلوقان، أما أهل السنة فيقولون إنه كلام الله لفظا ومعنى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والكلام والصفات كمال، صفات كمال، أما الذي لا يتكلم إنه ناقص تعالى الله. ولهذا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، أنه لا يكلمهم، فدل على أن الله جل وعلا يكلم عباده، وأما الذي لا يكلم فهو جماد. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع، الله جل وعلا يسمع ولا يبصر، الله جل وعلا يبصر السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الصفات لله مشابهة المخلوقين، يقولون لا، لأن المخلوق يسمع ويبصر وله صفات، إذا أثبتنا هذا لله فقد شبهنا. يقول لا، صفاته لا تشبه صفات خلقه، وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، كلامه وصفاته تليق به، صفات المخلوقين تليق بهم هم، هناك فرق بين هذا وهذا. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. أعد الكلام. وأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، كلامه أكثر من هذا سبحانه وتعالى. نعم. ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق كما تقوله الجهمية، لأنه لو كان مخلوقا فالمخلوق يفنى، المخلوق يفنى ويبيد، فعلى هذا يكون القرآن مخلوق ويفنى ويبيد. القرآن لا يفنى ولا يبيد، وسائر كلامه سبحانه وتعالى. نعم. ولا صفة لمخلوق، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق. يقولون إن القرآن إنه تكلم به، عبر عنه، حكاه جبريل، حكاه محمد. فلو كان صفة مخلوق، لو كان كذلك لكان صفة مخلوق، وصفات المخلوق تنفد. الكلام الله لا ينفد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلام الله لا ينفد سبحانه وتعالى، كسائر صفاته، كسائر صفاته. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا انتهى من الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، انتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبالقدر، القدر هو ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ، هذا قدر الله جل وعلا. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به دائما وأبدا، علم ما كان وما يكون. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ كل ما يجري، كل ما جرى ويجري وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدر في وقته فإنه يوجده سبحانه وتعالى بمشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، ولا يقع ما لا يريد، كله أراده الله جل وعلا. مرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق، مرتبة الإيجاد والخلق. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله هو الخالق جل وعلا، خلق كل شيء مما كان ومما يكون. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، من جحد واحدة منها فقد كفر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها، أي المرتبة، المرتبة الثالثة أو الرابعة، المرتبة الرابعة، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، يسير عليه أنه علم كل شيء، وأنه خلق كل شيء، وأنه قدر كل شيء، وكتب كل شيء، يسير عليه سبحانه وتعالى. لماذا أخبرنا الله بهذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذا علمت أن هذا بقضاء الله وقدره فلا تأسى ولا تحزن، أنه لا بد أن يكون. ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا فرح بطر وأشر وتكبر، لأنه يزول ويفنى، ما آتاكم يزول ويفنى، وهو اختبار من الله لكم، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره. خيره وشره. الله قدر كل شيء، الخير والشر والإيمان والكفر والهداية والضلال، وكل شيء خلقه الله. هو من ناحية خلق الله له أنه غير شر، لأنه خلقه لحكمة، وإنما هو شر على من وقع عليه، شر على من وقع عليه، القتل، الجراح، المكروهات كلها، هذه ما في شك أنها شر على من وقعت عليه. أما أن الله قدرها فهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ليست بشر، بل هي من كماله سبحانه، أنه خلق الخير والشر، وهذا كمال في الخلق، ما يقتصر على الخير فقط ولا على الشر فقط، بل خلق هذا وهذا، وهذا من عجائب خلقه سبحانه وتعالى. وما خلق الشر إلا لحكمة، ما خلقه عبثا، ما خلقه إلا لحكمة، ليبتلي، ليختبر، ليعاقب به من يستحق العقوبة. فالعقوبة شر على من وقعت عليه، لكنها عدل من الله سبحانه وتعالى، وجزاء من الله وعدل، فهي بالنسبة إلى الله محمودة، وهي خير بالنسبة إلى الله، لأنها تناسب المحل الذي وقعت عليه، وهي عدل من الله جل وعلا، كما أنه يجازي المحسن يجازي المسيء، يجازي المحسن بالخير يجازي المسيء بالشر، هذا عدله سبحانه، ولا يسوي بين المحسن والمسيء. الله خلق الشر لحكمة عظيمة ولعدل منه سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يؤمن بالخير فقط، بل يؤمن بالخير والشر، كله من الله سبحانه وتعالى، وهو بالنسبة إليه كمال وليس شرا، لأن الله خلقه لحكمة. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. حلوه ومر على العباد، يعني حلو ومر من جهة العباد، الشر مر والخير حلو، كله من الله سبحانه وتعالى. الله خلق المتضاد ذاته لحكمة منه سبحانه وتعالى، نعم، حتى تعرف قدرته ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. وكل ذلك قد قدره الله ربنا. كل ذلك الخير والشر قد، حلوه ومره كله قد قدره الله. نعم. ومقادير الأمور بيده. كل مقادير الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء بغير قدر الله، كما تقوله المعتزلة الذين يقولون إن الله ما خلق إلا الخير وأما الشر فلم يخلقه، وإنما العبد هو الذي يخلق الكفر والمعاصي، يخلقها دون أن الله خلقها، من باب التنزيه لله بزعمهم، لأنهم ما عرفوا حكمة الله جل وعلا في المخلوقات، ويقيسونه على خلقه جل وعلا، وهذا باطل. المعتزلة يخرجون الكفر والشر من القضاء والقدر، ويقولون إن العبد هو الذي يوجد هذه الأشياء ويأتي بها دون أن يقدرها الله عليه. نعم. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. مقادير الأمور كلها بيده، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. ومصدرها عن قضائه. ومصدرها عن قضائه، لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله، لا يحصل شيء ولم يقضه الله ويقدره الله، ويأمر به الله. تقول هل الكفر الله أمر به؟ لا، نقول ما لم يأمر به شرعا، لم يأمر به شرعا، وإنما هو أمره كونا وقدرا. نعم. ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. علم كل شيء، هذه المرتبة الأولى، علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، هذه مرتبة العلم. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. فجرى، هذه المرتبة الثانية، جريانه وحصوله وإيجاده، هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. نعم. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه. لا يكون من عباده قول ولا عمل، خير أو شر، من كفر وإيمان وتسبيح وسباب وشتم، لا يكون إلا بقضاء الله وقدره وإيجاده وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، ألا استفهام تقرير، استفهام تقرير، من خلق، ما خلق إلا بعد ما علم سبحانه وتعالى، علم الأشياء ثم أوجدها، وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، الخبير بكل شيء. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله. يضل من يشاء فيخذله بعدله. نعم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله وجزائه وعقوبته عليه، ويهدي من يشاء بفضله، الفضل من الله سبحانه، يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما الشر فالله جل وعلا يوقعه بمن يناسبه ومن يستحقه، فهو عدل منه سبحانه وتعالى، وهو محمود على هذا وهذا، محمود على الفضل ومحمود على العدل، محمود على كل حال سبحانه وتعالى. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يضل من يشاء بعدله، لكن السبب من قبل العبد، سبب الضلال من قبل العبد، وأما الإضلال فهو من الله جزاء له. فإذا لم يقبل الحق وعارض الحق وأنكر الحق، مثل فعل الكفرة مع الأنبياء، فإن الله يجازيهم فيضلهم، يضلهم عقوبة لهم بسبب أفعالهم وإعراضهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف، لا يهدي القوم الفاسقين بسبب الفسق، لا يهدي الكافرين بسبب الكفر، لا يهدي القوم الظالمين بسبب الظلم. فالأشياء مربوطة بأسبابها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمور مربوطة بأسبابها. فأما الذي يحب الخير ويقبل الخير ويقبل على الخير ويطلب الخير، فإن الله يوفقه ويهديه. والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا، شف اهتدوا، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذي يقبل الخير ويحرص عليه ويحبه يا له، الله يوفقه له. وأما الذي يعرض عنه ويكفر به ويعاند، فإن الله يخذله عقوبة له وعدل منه سبحانه وتعالى، الله لا يضل أهل الإيمان ولا يهدي أهل الضلال الذين لا يقبلون. يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في مواضعها ويضع الإضلال في مواضعه، وهذا كله عدل منه سبحانه وحكمة منه سبحانه. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. شوف، يضل من يشاء فيخذله بعدله، لا بظلم، ما يخذله ظلما له، وإنما بسبب من العبد وجزاء من الله على فعله وعقوبة له. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبرهم الله أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الجنة بقضاء الله والنار بقضاء الله، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا؟ هل مكتوب من أهل الإيمان بيدخل الجنة، ولا مكتوب من أهل النار بيدخل النار؟ ما نتكل على هذا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى. فبين سبحانه أن الإضلال والهداية بسبب من العبد وعدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى سبحانه وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد. لا يكون في ملك الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، من هداية وضلال، ولكن يضع كل شيء في موضعه ومن يستحقه. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. بخلاف القدرية الذين يقولون لا، الله ما أراد الكفر ولا أراد الشر، هذا تعجيز لله سبحانه وتعالى أنه يكون في ملكه ما لا يريد. يقول لا، الخير والشر كله بيد الله، والكفر والإيمان هو كله بتقدير الله عز وجل، وهو ما خلقها عبثا ولا ظلما، وإنما مثلا الله خلق السموم خلقها، ما هي بضارة، السموم قاتلة، لكن توضع في مواضعها فتنفع أو تضر، يوقعها الله على من يعاقبه فيضر، يوقعها الله على من يريد له الشفاء فيشفى. فالله خلق هذا السم وإن كان قاتلا، لكن فيه حكمة. خلق الجوع والشبع لحكمة سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان. خلق المرض والصحة، وخلق المتضادات، كل شيء في موضعه. لو إن الله ما خلق إلا الخير، الناس كلهم يصيرون ما شاء الله، كلهم يدخلون الجنة. الله جل وعلا يريد أن لا يدخل الجنة أحد إلا بعمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل، عمل العبد، اختياره وميوله. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. أو يكون لأحد عن الله غنى، لا أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، شوف الناس، كل الناس، حتى الملوك والكبار والأغنياء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلهم فقراء إلى الله، ما أحد يستغني عن الله، لو عنده أموال الدنيا ما يستغني عن الله. من الذي يبقي له أمواله؟ من الذي يصح جسمه؟ من الذي يلهمه الاكتساب جمع الأموال إلا الله سبحانه وتعالى؟ أنتم الفقراء إلى الله من كل وجه، والله هو وحده الغني عن خلقه، الغني الحميد المحمود على كل حال، محمود على كل حال سبحانه وتعالى، على أفعاله وعلى أقداره وعلى كل أموره سبحانه وتعالى محمود عليها، لأنه يضع الأمور في مواضعها. ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل الجنة أحد. الله خلق الجنة والنار وخلق الكفر والإيمان، هذا للنار وهذا للجنة، فمن سلك طريق العمل الصالح دخل الجنة، ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار، ولا يسوي الله بين هذا وهذا. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو. أو يكون تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، هذا واضح. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو. أو يكون خالق لشيء إلا هو، يعني ما في شيء خلقه غير الله، ما في شيء خلقه غير الله، كل ما في هذا الكون الله خالقه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أروني ماذا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قل أرأيتم ما تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا دليل على هذا إن هذا خلقه فلان أو علان، هاتوا دليل. ما استطاعوا، هذا تحدي من الله جل وعلا، كل هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى، الله هو الخالق وحده، وما سواه فهو مخلوق أيا كان، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نعم. رب العباد ورب أعمالهم. رب الله رب العباد، يعني أنه مالكهم، أنه مالكهم والمتصرف فيهم، وهو مربيهم ومغذيهم بنعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي يربيهم بالوحي، يربيهم بالرزق لأبدانهم، ويربيهم بالوحي لقلوبهم، فهو يربي العباد سبحانه وتعالى، الرب رب العالمين، فهو نعم رب العباد ورب أعمالهم، ورب أعمالهم رب أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق ما تعملون، لا أحد يستقل بفعله ويخلق من دون الله، بل الله هو الذي يخلق. نعم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم. والمقدر لحركاتهم، فلا يتحرك أحد إلا بقدر الله وقضائه، وهو الذي مقدر لآجالهم، آجالهم نهاية أعمارهم في هذه الدنيا، الله قدرها، قدر أعمال، قدر آجال بني آدم، وكل سيعيش ما قدره الله له من العمر، طويلا كان أو قصيرا. نعم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. من رحمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه لم يكلهم إلى أنفسهم، يختارون الخير هم، يعني ما يرون أنه خير، وقد لا يكون خيرا، قد لا يكون خيرا، قد يرون الشر خيرا ويرون الخير شرا لقصورهم، قصور علمهم وإدراكهم. فالله جل وعلا لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس، ليبين للناس طريق الخير وطريق الشر وإقامة الحجة عليهم. فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله، والكافر تقوم عليه حجة الله يوم القيامة. الله لم يترك العباد هملا ولا سدى، وإنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسل أولهم نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول الرسل نوح، أما الأنبياء من قبل نوح عليه السلام، آدم نبي، إدريس نبي، الأنبياء قبل، من قبل نوح عليه السلام. أما الرسل إن بدايتهم من نوح عليه السلام وختامهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر رسول. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم هو الآخر، لا يأتي بعده نبي، وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هو نبي آخر الخلق إلى أن تقوم الساعة، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة بالناس إلى بعثة نبي بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة. القرآن صالح لكل زمان ومكان، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فليسوا بحاجة إلى بعثة نبي أو إنزال كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فلذلك لا يأتي بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث نبي بعد محمد فهو كافر، من صدق الكذبة المتنبئين فهو كافر. ولذلك لما ادعى النبوة أحمد القادياني في هذا الزمان حكم المسلمون عليه بالإجماع أنه كافر، حكموا على القادياني وأتباعه أنهم كفر، عملا بقوله تعالى: خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وليست الخليقة بحاجة إلى نبي ولا إلى كتاب بعد القرآن. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من العقيدة، اعتقاد أن الرسول خاتم النبيين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كذاب وكافر، هذا من العقيدة لا بد منه. نعم. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. آخر المرسلين، نعم، بشير لأهل الخير ونذير لأهل الشر. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله، داعيا إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإلى شرعه وإلى دينه وتوحيده، وسراجا منيرا للخلق، سراج يخرج الله به من الظلمات إلى النور. نعم، سراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، منيرا للكون، منيرا للكون بنور الإيمان والهداية والوحي. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وأنزل عليه كتابه القرآن الذي هو أعظم الكتب، وهو المهيمن على الكتب، هو المهيمن على الكتب كلها، وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الباقي إلى أن يرفع في آخر الزمان. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم. نعم. وشرح به دينه القويم. الكتاب الحكيم شرح الله به دينه. ما الذي بين الدين؟ هو القرآن الكريم، القرآن تبيانا لكل شيء. وأنزلنا عليك الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة، فلا ينزل نازلة إلا وفي القرآن ما يبين حكمها لمن عنده علم وبصيرة بالقرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. في القرآن هذا، والسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن وموضحة له. نعم. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يكفي، نقف عندها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدكم بعمله؟ الجواب سهل في هذا، أن الباء ليست ثمنية وإنما هو سببية. الباء سببية، أي بسبب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. العمل سبب وليس هو الموجب لدخول الجنة. الجنة ما تدخل إلا برحمة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل سبب لدخول الجنة وليس هو ثمنا للجنة، لأن الجنة لا تثمن، الجنة ما تثمن بالأعمال ولا بشيء، ولا يعدلها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ترك فعل الأسباب منهي عنه مطلقا؟ نعم. يقول: هل ترك فعل الأسباب منهي عنه مطلقا؟ نعم، لا نعلم أنه رخص في ترك الأسباب، الأسباب مأمور بها دائما وابدا. نعم. يقول السائل: ما القدر الواجب على العامة في الإيمان بالقدر؟ نعم. يقول: ما القدر الواجب على العامة في الإيمان بالقدر؟ العامة يؤمنون بالقدر جملة، وأما العلماء فيؤمنون به تفصيلا حسب علمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين القدر والقضاء؟ لا يظهر لي بينهما فرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟ هل كان، يقول: هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟ السلف كانوا يسألون الهداية، يسألون الهداية للمبتدعة وأهل الضلال، يدعون لهم بالهداية، وأما أنهم يفرحون بموتهم فلا أعلم شيئا من ذلك، لكن يدعون لهم بالهداية ويردون على شبهاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من يقول بالوقف في مسألة خلق القرآن؟ نعم، ما حكم من يقول بالوقف في مسألة خلق القرآن؟ ما حكم من يقول في مسألة خلق القرآن؟ لا، الكلمة الثانية وش؟ ما حكم من يقول بالوقف؟ الوقف؟ إيه نعم. لا، ما يجوز الوقف، لازم نعتقد، نعتقد أن القرآن غير مخلوق، ما نقول والله ما ندري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، هذا كفر والعياذ بالله، كفر هذا، مثل اللي يجزم أنه مخلوق سواء، أنا متردد، لا بد أن يجزم ويعتقد ويؤمن أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله جل وعلا وهو من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يستدل أهل الباطل بهذه الآية يستدل أهل الباطل بهذه الآية، قال تعالى: خالق كل شيء، ويقولون أن القرآن من ضمن الخلق، فبماذا نرد عليهم؟ القرآن من صفات الله فلا يدخل في الأشياء المخلوقة، القرآن صفة من صفات الله فلا يدخل في الأشياء المخلوقة، صفاته لا تدخل في المخلوقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله بصفاته خالق وما سواه مخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجل قيل الله خالق كل شيء والله شيء، إذن الله مخلوق، من قال هذا؟ لا يجوز الكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال المصنف رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، هل من لم تبلغه الحجة والإسلام الآن في عصرنا يكون معذورا بجهله؟ إذا وجد من لم تبلغه الحجة فهذا من أهل الفترة، إذا وجد على فرض من لم تبلغه الحجة ومات على ذلك فهو من أهل الفترة، لكن الغالب أنه ما يوجد الآن من لم تبلغه الحجة، لأن وسائل الإعلام انتشرت والدعاة انتشروا، ما من بلد في الأرض إلا وفيه مسلمون الآن ولا لا؟ ما في بلد الآن ما فيه مسلمون، وهذا نشر للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الكفر والإيمان مخلوقين؟ هما من خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، الله خلق الكفر وخلق الإيمان لحكمة، تقول خلق وقدر وأوجد الكفر والإيمان لحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذا التعريف صحيح؟ التوحيد إفراد الله بما يختص به؟ لا لا، هذا مجمل ولا يعطي شيئا، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو شرح التوحيد وتفسيره، إفراد الله بالعبادة أخذا من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو تفسير التوحيد الصحيح. أما اللفات من هنا وهناك بتعريفات تلف الشيء، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحكمة في خلق الشر؟ الحكمة في خلق الشر مثل الحكمة في خلق الدواء الكريه، الدواء الكريه هذا لماذا خلقه كريه؟ لأن الله قضى أن هذا الكريه يكون دواء به بعض الأمراض، يقال أن رجلا ملكا من الملوك المتكبرين رأى خنفسا تمشي فقال: لماذا خلقت هذه؟ فأراد الله أن يصيبه مرض عجز عنه أطباء العالم، جاءه طبيب وقال: هذا لا يبرأ إلا بأن تأتي بخنفسة تحرقها ثم تذر رمادها على هذا المحل، فجاب اضطر أنه يجيب الخنفساء ويحرقها ويذرها على جسمه، فشفاه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ينسب الشر لله؟ ما ينسب الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والشر ليس إليك، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، إنما هو لحكمة ولجزاء وعقوبة يوقعها على من يستحقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو قولكم في من يصيبه المرض فلا يدعو لنفسه بالشفاء ويقول بأنه سيصبر ويكتفي بحمد الله، ويجعل قدوته في ذلك أيوب عليه السلام؟ أيوب عليه السلام دعا ربه: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله جل وعلا: فاستجبنا له، استجبنا دعاءه، ما ترك الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، ولا أحد يستغني عن الدعاء أبدا، والدعاء عبادة، أعظم أنواع العبادة هو الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الحديث أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، أليس يدل هذا على أنهما مخلوقان؟ لا، يأتيان يحاجان لمن عمل قرأهما وعمل بهما، لأنهما حجة من الله اعتمد عليها هذا العبد وعمل بها، فيدافعان عنه يوم القيامة. والله قادر على أن يصورها بصور، مثل ما أن جبريل يتصور بصورة إنسان ويأتي بصورة إنسان، بصورة دحية الكلبي مثلا، الله قادر على أن يصور الأشياء لتقريبها إلى العباد فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى ما بعد أيام التشريق؟ طواف الإفاضة ليس له وقت محدد في النهاية، ليس له وقت محدد في النهاية، متى ما طفته فإنه يصح، ولكن لا يتم حجك إلا به، ما دامك ما طفت حجك ما تم، فلا بد أن تطوف ولو في آخر العام، فإذا طفت تم حجك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كل من سب الدين أو أنكر السنة قد كفر؟ نعم. يقول: هل كل من سب الدين أو أنكر السنة قد كفر؟ ما في شك، من سب الدين أو أنكر السنة فإنه يكفر، لأنه جاحد للسنة، وأيضا هو يسب دين الله الذي اختاره لعباده، فهو يسب ما اختاره الله لعباده وشرعه لعباده، فهذا سب لله جل وعلا، تنقص لله، لا شك في كفره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي من يبعث بشريعة سابقة، هذا أعظم الفروق، يبعث بشريعة سابقة، بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة موسى بالتوراة، وأما الرسول فهو من يأتي بشريعة جديدة، ولا يبعث بشريعة من قبله. والمراد بالشريعة هنا الشريعة العملية، أما الشريعة التي هي التوحيد فهذه دين الأنبياء كلهم لا تتغير، أما الشرائع التي هي الأحكام الفرعية فهذه تتغير بحسب مصالح العباد في كل وقت، بحسبه، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة في كل زمان بحسبه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت شريعته هي الشريعة الكافية للناس إلى أن تقوم الساعة، ما هم بحاجة إلى شريعة ثانية.

أنه يأخر الرمي، بل كل يوم بيومه، هذا هو الواجب. لكن إذا كان عنده عذر يستدعي أنه يؤخره لا معنى، كونه مريض كبير سن أو امرأة عاجزة حتى يزول الزحام لا بأس، يجوز تأخيره إلى آخر يوم للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من سب الصحابة؟ يقول السائل: ما حكم من سب الصحابة؟ من سب الصحابة عداوة لهم وبغضا لدينهم فهو كافر، أما من سبهم لأمور شخصية فهذا ضال، يعتبر من الضلال، ويبين له أنه ربما أنه يقلد بعض الفسقة أو بعض أهل الضلال في هذا ويصدق ما يقال، فيبين له، بينوا للناس هذا الأمر، علموهم العقيدة، اشرحوا لهم العقيدة الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا. يقول: حججت إلى بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا ولم أطف طواف الإفاضة حتى الآن. كم إيش يقول؟ يقول: حججت إلى بيت الله قبل 3 سنوات تقريبا ولم أطف طواف الإفاضة حتى الآن، أما قولكم جزاكم الله خيرا. تطوف، تطوف الآن طواف الإفاضة، ما فات وقت، تطوف. إذا كان أنك جامعت بعده ويكون عليك فدية، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز ذبح الأضحية بدون تسمية؟ بدون تسمية، بدون ذكر اسم الله عليها؟ نعم. أو تسمية من هي له؟ شو القصد؟ إذا كان أنه يقصد بدون ذكر اسم الله عليها ناسيا فلا بأس، إذا كان متعمدا فلا تصح، فلا تجوز، لا تحل هذه الذبيحة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا كان متعمدا، إذا كان ناسيا فلا بأس. نعم. وإن كان قصده أن ما ذكر اسم صاحبها اللي تذبح عنه فتكفي النية، وذكر اسم صاحبها هذا أمر مستحب إذا تذكره، وإذا نسيه أو فلا حرج عليه، وهي على النية، على نيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت مقصرا في عملي وقمت بإخراج بعض من راتبي للجمعية الخيرية. نعم. يقول: إذا كنت مقصرا في عملي ثم قمت بإخراج بعض من راتبي للجمعية الخيرية، فهل فعلي هذا صحيح؟ لماذا تقصر؟ أول شيء هذا حقوق مخلوقين ما تسقط عنك إلا إذا سمحوا به، فلماذا تقصر؟ تقول أطلع من الراتب وبأتخلف وبأعمل وما يخالف أطلع من الراتب، هذا ما يبرئ ذمتك، العمل متعطل، العمل متعطل ومختل، لا يبرئ ذمتك هذا الشيء. فأما إذا كنت تريد أنك تتوب إلى الله، تترك هذه العادة وتجد في العمل وعندك أموال مجتمعة من قبل وأردت أن تبرئ ذمتك، فلا بأس أنك تجمع ما تشك فيه ما يقابل هذا الخلل وتتصدق به على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يخصص آخر السنة بنصح وموعظة أو دعاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا بدعة، ولا يجوز أنه يخصص آخر السنة الهجرية بمعايدة أو بتهنئة أو بذكر أو بدعاء، ما يجوز هذا، ما كان السلف يفعلون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تمر أمتنا الإسلامية في هذه الأيام بفتن عظيمة، ما موقف المسلم الذي ينجيه عند ربه يوم القيامة؟ موقفه أنه يتجنب الفتن ما استطاع ولا يدخل فيها، هذا أولا. ثانيا يجتهد في الدعاء للمسلمين، الله قريب مجيب. نعم. يبذل النصيحة لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ها

خرج عن ملكهم أنشاره، فإذا اصطلحتم على رده مع رد شيء من القيمة فلكم ذلك، هذا صلح بينكم. نعم، انتهى الشيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.